اعتزوا يا أهل الإسلام قادة أمتنا الأعلام كالسلطان صلاح الدين ليعرفت فضل الأيام. اعتزوا يا أهل الإسلام قادة أمتنا الأعلام كالسلطان صلاح الدين ليعرفت فضل الأيام. العقيدة الأشعرية والشريعة النبوية إيده كانت محمية بكل عزم وهمة وأقدام. اعتزوا يا أهل الإسلام قادة أمتنا الأعلام كالسلطان صلاح الدين ليعرفت فضل الأيام. اعتزوا يا أهل الإسلام قادة أمتنا الأعلام كالسلطان صلاح الدين يعرفت فضل الأيام. ربي رب الأكوان ما يشبه مخلوقاته لا جن ولا إنسان وبقية مصنوعاته ما يسكن في مكان لا أرض سمواته ما زال كما قد كان ما تتغير صفاته. اعتزوا يا أهل الإسلام قادة أمتنا الأعلام كالسلطان صلاح الدين ليعرفت فضل الأيام. اعتزوا يا أهل الإسلام قادة أمتنا الأعلام السلطان صلاح الدين.